ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قالوا بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وروح وخلف العاشر. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. رويس بقراءة صراط بالسين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قالوا بصلة ميم الجمع، واندرج معه البزري ووجه لقنبل من طريق ابن شنبوه وأبو جعفر. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قنبل من طريق ابن مجاهد بقراءة صراط بالسين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قالوا بتوسط الصلة، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالإشمام. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. مستقيم مستقيم. الأزرق بالنقل والإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وهديناهم إلى صراط مستقيم. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط الصلة. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالإشمام. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول والإشمام. وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلاد على الوجه السابق بترك الإشمام.